هو قصد غد التعلم ليس العيش الكباب على حسابهم. قلت لك تعلم مهنة وروح اطلب العلم مع المهنة ما تكون عالي على غيرك. السلام عليكم. مع انه هو اللي يقول الحزن.